إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد توقفنا عند شرح حديث جبريل عليه السلام، وقرأنا من شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى، وبقي شيء من الحديث، وتوقفنا عند الإيمان بالملائكة في جواب نبينا صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال علامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: والإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث الذي عند الإمام مسلم: خلقت الملائكة من نور، فلذلك كانوا خيرا محضا، فخلقوا من نور وكانوا خيرا محضا. قال: وخلق الجان من مارج من نار، من مارج، المرج والاختلاط، اختلاط من نار وهواء، هواء مشتعل ودخان، ولذا كما قال بعض أهل العلم كانوا شرا محضا، ليس عندهم من الخير إلا القليل ربما، لكن الشر شر عندهم شر. هذا الجان الذي خلق من مارج من نار، من اختلاط من النار والهواء المشتعل والدخان وغير ذلك، فكانوا شرا محضا، والخير منهم قليل جدا. قال صلى الله عليه وسلم: وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، خلق من تراب مع ماء وصار طينا، ثم بعد ذلك صار صلصالا. نعم. قال: وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر، وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم في صحيحه. لا يعودون إليه، يعني يدخلون في ذلك اليوم ولا يدخلون مرة أخرى، وإذا كان في كل يوم يدخل هذا العدد فهذا يدل على كثرة الملائكة. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. طبعا، وهذا الحديث أيضا يدل على كثرة الملائكة، يأتون جهنم ولها 700,000، وقال: ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، بعملية حسابية تضرب هذا في هذا كم تجد عدد كثير جدا من الملائكة. والحديث الذي قبل هذا أدل على كثرة الملائكة، في كل يوم يدخل هذا العدد العظيم البيت المعمور فلا يعود إليه مرة أخرى، مما يدل على كثرتهم. نعم. قال: والملائكة منهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالموت، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم. والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. إذا آمن الإنسان بأن ثمة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله جل وعلا من نور، الذين هم الملائكة، وهم طائعون لله عز وجل، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعتقد بأن منهم من وكل بأعمال، فإذا آمن بذلك فيكون مؤمنا بالملائكة إجمالا. لكن ما علم من أخبار الملائكة التي جاءت في الكتاب والسنة فإنه يجب عليه أن يؤمن، ومن ذلك بعد أن آمن بوجودهم يؤمن بأسماء من ذكرت أسماؤهم، الأسماء الصحيحة التي ذكرت في الكتاب والسنة، لا الأسماء التي قد تجري على ألسنة عوام الناس. فإن الملائكة لهم من الملائكة من ذكرت أسماءه في الكتاب والسنة، وهذا المصدر الوحيد لمعرفة أسمائهم. فمن علم من أسمائهم فإنه يؤمن بهم، يؤمن بأسمائهم، ويؤمن أيضا بأعمالهم، الأعمال التي وكلوا بها، كأن يؤمن بأن جبريل موكل بالوحي، وهذا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يتعلق بخلقتهم كما مر سابقا، إذا علم بأن لهم أجنحة كما أخبر الله عز وجل في سورة فاطر، فإنه يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما يتعلق بالملائكة مما صح في الأخبار في الوحيين. نعم. قال: والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق، واعتقاد أنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. نعم، الإيمان بالكتب يا إخوة لا يعني أن الإنسان يعمل بما فيها اليوم. إذا تؤمن بالكتب مما علمنا أسماء كما سيشير الشيخ إلى ذلك، التوراة والإنجيل والصحف والزبور، لا يعني أن الإنسان يعمل بها، لا يلزم بأن يقال إذا كنت تؤمن بها فإنك تعمل بما فيها، لا، وإنما هو يؤمن بهذه الكتب، وأن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على موسى، والتوراة على عيسى، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم، وهكذا يؤمن بأنها منزلة. ما من جهة العمل فإنه لا يعمل إلا بما دل عليه القرآن الكريم الذي نسخ الكتب السابقة، نعم. ولو من هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ما لم يسم. والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن، في سورتي النجم والأعلى، قول عز وجل: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفي سورتي الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم. وزبور داود جاء في القرآن في موضعين، في النساء والإسراء، قال الله عز وجل فيهما: وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى، ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف، ونزوله منجما مفرقا، وهو باق إلى قيام الساعة. القرآن باق إلى قيام الساعة، وهو محفوظ كما أشار الشيخ بحفظ الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. ولو الإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم، الإيمان بالرسل كما قال شيخنا التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، هذا الإيمان بهم إجمالا، الإيمان بهم إجمالا. وأما ما يتعلق بالتفصيل مثل ما ذكرنا في الملائكة، فإنما علم الإنسان من أخبار الأنبياء والمرسلين فإنه يؤمن بذلك، ومن ذلك إذا علم أسماءهم، إذا علم أسماءهم كما سيشير الشيخ إلى ذلك أيضا فإنه يؤمن بذلك ويؤمن برسالة جميع الرسل ولا ينكر رسالة واحد منهم، لأن من أنكر رسالة واحد منهم فإنه يكون منكرا لجميع الرسل، رسالات الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يرسل إلا نوح وليس ثمة رسول قبله، وهم مكذبون للمرسلين، أي لما كذبوا رسولا فهم مكذبون لجميع المرسلين، فهذا الإيمان بالرسل. وأشار إلى أن الجن ليس لهم رسل وإنما لهم نذر ينذرونهم، فلم يرسل إليهم رسل ولم ينزل عليهم كتاب خاص، بل لهم نذر ينذرونهم. نعم. قال: ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. يعني هنا ذكر الشيخ لماذا قالوا أنزل من بعد موسى ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، وعيسى متأخر عن موسى، وذلك أن الأصل هو التوراة الذي أنزل على أقول الإنجيل الذي أنزل على موسى، وأما التوراة فهي متممة، التوراة متممة لما للإنجيل ومكملة، وفيها شيء من الأحكام التغيير في بعض الأحكام اليسيرة، وإلا الذي يغلب عليها ما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من المواعظ والترقيقات. نعم. قال: والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أشار الشيخ ابن محسن إلى مسألة الفرق بين الرسول والنبي، فقال حفظه الله: والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت إليهم، وأما الأنبياء قال: والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة. وهذه المسائل التي في أقوال أهل العلم مسألة الفرق بين النبي والرسول، فإن من أهل العلم من ظاهر أقوالهم على أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهذا من أبعد الأقوال، وإلا فإن الأدلة تدل على الفرق بين النبي وبين الرسول، ومنه قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي، فذكر الرسول والنبي مما يدل على أن بينهما فرقا. ومن أهل العلم من قال بأن الرسول من أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، وهذا كما قال بعض المحققين من أهل العلم غلط، كيف للنبي لا يبلغ؟ نحن مثلا في شريعتنا تجد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: العجوز مأمورة بالتبليغ ومأمورة بالدعوة الله عز وجل، لأن كل واحد من الإسلام مأمور بالدعوة الله سبحانه وتعالى،

حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث، والحياة بعد الموت والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد البعث، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال، وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. الحياة البرزخية هي من موت الإنسان إلى قيام الساعة، هذه الحياة البرزخية من موت الإنسان، وهذا الأصح أن يقال من موت الإنسان لا يقال من من من من من دخوله القبر، لأن هذا أمر قد يكون نسبة للغاية، لكن من الناس من لا يقبر، منهم من تأكل مثلا السباع أو يحرق ثم تذر الرياح رمادة ونحو ذلك، هذا لا يقبر، وإذاك يقال من الموت من موت الإنسان إلى قيام الساعة هذه الحياة البرزخية، وأن ترى أنها تمتد في حق أقوام وتكون قصيرة في حق أقوام. فمثلا الذين ماتوا من قبلنا مثلا زمن نوح، مما مات في زمن نوح هم في حياة برزخية حتى في يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، هذه الحياة البرزخية. والبرزخ هو الفاصل، فاصل بين الشيئين، فاصل بين الشيئين، فهذه الحياة البرزخية هي بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. إلا أن الحياة البرزخية كما قال الشيخ ابن محسن هنا هي تابعة للحياة بعد البعث، تابعة للحياة بعد البعث. لماذا هي تابعة؟ قال لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال، لأن في الحياة البرزخية ثمة فتنة وثمة جزاء على الأعمال، ثمة عذاب وثمة نعيم في هذه الحياة، ثمة عذاب وثمة نعيم. نعم. قال ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. نعم، هذا على جهة التفصيل، الإيمان باليوم الآخر على جهة التفصيل، وكل ما يكون بعد الموت قلت ينبغي أن يؤمن به الإنسان، ما علمه على جهة التفصيل فإنه يجب عليه أن يؤمن به، وإلا لم يكن مؤمنا باليوم الآخر. نعم. والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب جبريل عن الإيمان ذكر له أصول الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد الفعل قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما قال واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال وأن تؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ذكر في بعض أهل العلم نكتة قالوا هذا فيه إشارة إلى الخلاف الذي يقع فيه، إلى أنه قد لأنه يقع في الأمة الاختلاف في مسألة القدر. نعم. قال وله مراتب أربعة: علم الله أزلا بكل ما هو كائن، وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته كل مقدر، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. هذه المراتب الأربع التي يجب أن يؤمن بها الإنسان حتى يكون مؤمنا بالقدر، حتى يكون مؤمنا بالقدر. المرتبة الأولى قال علم الله أزلا بكل ما هو كائن، إن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مجلسنا هذا الذي نجلسه الآن الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى، وعلم أن نجلس في هذا اليوم وفي هذه الساعة في هذا المجلس، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، سبق في علمه هذا. قال وكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه مرتبة ثانية، الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، أن يكتب كل ما هو كائن. مجلسنا هذا الذي نجلسه قد كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتبه القلم لما أمره الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة قال ومشيئة كل مقدر، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملكوته سبحانه وتعالى إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو لم يشأ الله أن نجتمع في هذا المجلس ما اجتمعنا، لو لم يشاء الله عز وجل نجتمع في هذا المجلس لم نجتمع فيه. والمرتبة الرابعة قال وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، فتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، وأنه قد كتب مقادير الخلائق، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا اعتقدت هذا تكون مؤمنا بالقدر. نعم. قال: فيجب الإيمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وأن كل شيء لم يشأه الله لم يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي في الحديث 19 إن شاء الله تعالى. وهذا من الثمار العظيمة الجميلة للإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر، وما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي كما أشار الشيخ سيأتي، لأنه من جملة الحديث 40: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو فهم الإنسان هذا حقيقة وتمعن في إيمانه بالقدر حقيقة وفهم ذلك فهما جيدا، ما شقي أحد منا، أقصد الشقاء الدنيوي، ما شقي أحد في هذه الدنيا، تزول عنه الهموم والغموم والأحزان، ويكون راضيا بما قدر الله، ويعلم أن الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلذلك تزول هموم الإنسان وغمومه وما يشقى في دنياه لو فهم هذا وتدبره حقيقة. قال قوله: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، ودونه درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام. وكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. نعم، هذه في العلاقة بين هذه المراتب، هذه مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى هذه المراتب الإحسان، ثم يليها الإيمان، ثم يليها الإسلام. ولذلك كل محسن يكون مؤمنا مسلما، لكن لو عكست، هل كل مسلم يكون محسنا؟ لا. هل كل مسلم يكون مؤمنا؟ لا. ولذلك يمثلها بعض العلماء بدوائر، تجعل دائرة كبيرة للإسلام، ودائرة داخلها للإيمان، ودائرة داخل تلك الدائرة للإحسان. فما كان داخل دائرة الإحسان فهو مؤمن مسلم، لكن من كان داخل دائرة الإيمان مثلا وخارج دائرة الإحسان يكون مؤمنا مسلما لكن ليس محسنا. وهكذا من كان داخل دائرة الإسلام لكن لم يدخل دائرة الإيمان فضلا أن يدخل دائرة الإحسان، فإنه يكون مسلما لكن ليس مؤمنا محسنا. هذه مراتب، فأعلى المراتب مراتب هذا الدين هي مرتبة الإحسان التي بينها صلى الله عليه وسلم بقوله لجبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال: ولهذا جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في هذا الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني الإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له مقامان: المقام الأول الذي عبر عنه بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، هو الذي يقول فيه الفقهاء ومقام المشاهدة، مقام المشاهدة. هذا المقام إذا وصل إليه الإنسان وهي مرتبة عالية، نسأل الله التوفيق والسداد، هذه المرتبة مرتبة عالية في الإحسان. هذا المقام أعلى من المقام الآخر، مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي يجعلك في عبادتك تكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وتكون عبادتك عبادة طلب وشوق. تعبد الله كأنك تراه، فتكون عبادتك عبادة طلب وشوق، ويكون العبد بذلك إذا قام العبادة يقوم قومة نشيطة، يقوم نشيطا، ينشط نشاطا عجيبا في العبادة إذا وصل لهذه المرتبة الذي هو مقام المشاهدة. والذي يثمر من ذلك أن يكون مخلصا لله في العمل، بل يصل إلى كمال الإخلاص، يصل إلى كمال الإخلاص، هذا من جهة. ومن جهة عمله يكون قد أتقن عمله ووصل به إلى الكمال، أتقن عمله ووصل به إلى الكمال. هذا من؟ هذا الذي تعبد الله ووصل إلى هذه المرتبة العلية، لمقام المشاهدة. مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه، لا يخفى منه خافية. فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره. نعم، هذا المقام الثاني الذي هو أيضا من الإحسان. فإن لم تكن تراه، إذا لم تصل إلى مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، الذي يكون به تكون به عبادتك كما أشرت عبادة طلب وشوق، وتجد نشاطا عجيبا في قيامك للعبادة وأدائك لها. إذا لم يكن كذلك، فإن لم تكن تراه تعلم بأن الله عز وجل يراك، تستحضر هذا بأن الله عز وجل يراك. وهذا المقام الذي يقول فيه العلماء هو مقام المراقبة، مقام المراقبة الذي يورثك الخشية والذي يجعلك خائفا. ولذلك كما قلنا في الأول تكون عبادتك عبادة طلب وشوق في مقام المشاهدة، هنا تكون عبادتك عبادة خوف وهرب في مقام المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى، خائفا من أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. ولهذا قال الشيخ هنا: فيحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره، فيما أوجبه عليه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يورث العبد إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فهو مراقب، مراقب لله عز وجل، ويحرص على أن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا أنزل من الأول، لكن في المقامين خير عظيم. لماذا؟ لأنهما في أعلى مراتب الدين التي هي مرتبة الإحسان، وكلا المرتبتين تورثا صاحبهما الخشية من الله، تورثا صاحبهما الخشية من الله سبحانه. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قال: أن تخشى الله كأنك تراه، أن تخشى الله كأنك تراه. نعم. قال قوله: قال فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ اختص الله بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمسة، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الساعة. المراد بالسؤال هنا عن وقتها، يعني أخبرني عن وقت الساعة، لا عن الساعة، لأن الساعة حق، الساعة حق، لكن وسأل هنا عن وقتها في قوله: فأخبرني عن الساعة، يعني عن وقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله: أنا لا أعلمها، لا أنا ولا أنت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا يشمل كل مسؤول عنها. ما المسؤول عنها؟ أي أحد يسأل، أي أحد يسأل عن الساعة فإنه لا يعلمها ولا يكون أعلم بها ممن سأله، ليشمل كل هذا. وهذا ما أكد عليه الشيخ الآن في كلام الذي سمعتموه، لأن هذه الساعة، لأن علم الساعة أقول هو من علم الغيب، لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها لا نبيون ولا جبريل ولا غيرهما، فإن الذي يعلمها هو ربنا سبحانه وتعالى وحده، هو الذي يعلم متى تكون الساعة. نعم. قال: جاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الحديث، وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبية فلم يخرج له ابن ماجة. نعم. وهنا يشير الشيخ إلى أن معرفتنا بأن الساعة تكون يوم الجمعة هذا لا يتنافى مع القول بأن علم الساعة من علم الغيب لا يعلمها أحد، لأن هذا نعم جاء في السنة أن الساعة تكون يوم الجمعة، لكن أي جمعة؟ أي جمعة من الجمعات التي تقوم فيها الساعة؟ بقي الأمر على ما هو عليه، أن علم الساعة ومتى تكون الساعة لا يعلمه أحد إلا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. إذا كان أفضل الملائكة وأفضل البشر لا يعلمان متى تقوم الساعة، أفيعلمها غيرهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل، والسائل وجبريل، فقال لهما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا يعلمان متى تقوم الساعة. أفضل الملائكة جبريل وأفضل البشر محمد، بل هو سيد ولد آدم أجمعين، ومع ذلك لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام، فلا يعلمها غيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة متى تقوم، فأحيانا يسأل عنها ويخبر بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة كما هنا في حديث جبريل، وأحيانا كان يسأل عن الساعة فيصرف السائل لما هو أهم، كحال الرجل الذي سأله عن الساعة فقال له: وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، الساعة آتية وكل آت قريب، لكن أنت ماذا أعددت للساعة؟ هذا الذي يصرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السائل، فكان يسأل عن الساعة ويصرف السائل لما هو أهم. وكان أحيانا يسأل عنها صلى الله عليه وسلم فيجيب بذكر بعض أمراتها وعلاماتها. سئل عن الساعة فقال، سأله رجل عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يذكر بعض أمراتها. طبعا قد يقول قائل الآن في حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرات، هذا لا يدخل في هذا الصنف الثالث الذي ذكرته، القسم الثالث، بل يدخل في الأول، لأنه لم يذكر الأمرات إلا بعد سؤال جبريل، سأله عن أمراتها، لكن في الأول لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكان يسأل عنها ويخبر بأنه لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام. قال: قوله فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أماراتها علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. علامات الساعة قال تنقسم إلى قسمين، الفقهاء يقسمون إلى قسمين، إلى علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الكبرى التي ذكر منها الشيخ خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك، وميزة العلامات الكبرى أنها تأتي متتابعة، إذا ظهرت أولى العلامات فتأتي الأخرى تبع لها. ومن المسائل في مسألة العلامات الكبرى أي العلامات الكبرى تكون أولا، وأصح ما قيل في ذلك ورجحه ابن حجر أن الأمر فيه تفصيل بالنسبة للعلامات العلوية والسماوية والعلامات الأرضية، فأولى العلامات السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأولى العلامات الأرضية خروج الدجال. والقسم الثاني هو العلامات الصغرى، هذه العلامات الصغرى يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، يقولون القسم الأول وهو العلامات التي ظهرت وانقضت، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، هذه ظهرت وانقضت. وعلامات ظهرت وتتكرر، يعني ظهرت العلامات وتكرر وهي كثيرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا منها. والقسم الثالث هو العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد، ومن ذلك انحسار الفرات عن جبل من ذهب وغير ذلك، أيضا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وفسر بتغير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة، يعني هذه الجارية المملوكة، تلد ربتها، مؤنث رب، يعني هذا ربها وهذه ربتها. وقد فسر هذا بتفسيرات، ذكر ابن حجر رحمه الله أربع تفسيرات لذلك، تفسيرين ذكرهم هنا الشيخ والتفسيرين الباقيين متقاربان. أبدأ به بهذا التفسيرين المقاربين، وهو قول بعضهم بأن المراد أن تلد الأمة ربتها، أن تلد هذه الأمة ولدا ثم تباع فيشتريها ولدها، فيشتريها ولدها، وهذا حين يكون الجهل، الجهل بحرمة بيع أم الولد، الجهل بحرمة بيع أم الولد، فيبيعها ثم يشتريها ابنها فيكون ربها وسيدا لها أو ابنتها. فهذا أحد الأقوال التي ذكرت. والشيخ هنا يذكر قولين آخرين، الأول قال فسر بأنه إشارة لكثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولد، فتكون يعني أم ولد، إذا ولدت له تصير أم ولد. قال ويكون ولدها بمنزلة سيدها، لا يكون سيدها حقيقة، لأنه يكون حرا تبعا لأبيه، يكون حرا تبعا لأبيه، ويكون كأنه سيدا لها. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم كما قال ذلك النووي رحمه الله، تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها بكثرة الفتوحات كما ذكر هنا، وما يكون من حال أم الولد إذا ولدت فيصير ولدها كأنه سيدا له. فهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكر هذا النووي رحمه الله. والقول الثاني قال وفسر بتغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم، يعني الأمر ليس لا يكون حقيقيا، أن تلد الأمة ربتها لا يكون حقيقيا، وإنما المراد به كثرة العقوق. فمن شدة عقوق الأولاد لآبائهم وأمهاتهم يصير الواحد منهم كأنه سيدا، سيدا على أبيه وسيدا على أمه. وهذا الذي مال إليه ابن حجر، هذا القول الذي مال إليه ابن حجر رحمه الله. نعم. قال ومعنى قوله أن ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم وينتقلون إلى سكنى المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، المراد أن أسافل الناس كما قال ابن رجب رحمه الله يتطاولون في البنيان وتكثر أموالهم ويتباهون بذلك. والشيخ قال وهاتان العلامتان قد وقعتا، يعني هذه من جملة العلامات، علامات الساعة الصغرى التي وقعت. نعم. قال وقوله ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معنى مليا زمانا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث، ولا تنافي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم، بل يكون انصرف من المجلس، واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره. نعم. قوله ثم انطلق فلبثت مليا، مليا زمانا، يعني زمانا طويلا، زمانا طويلا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل بأنه جبريل. جاء عند النسائي، عند النسائي وغيره، أظن عند أبي داود أيضا، أن عمر رضي الله تعالى عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره بذلك، بعد ثلاث فأخبره صلى الله عليه وسلم، بعد ثلاثة أيام فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. فكيف يجمع بينهما؟ أشار الشيخ إلى الجمع بينهما فقال فلا تنفي بين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر معهم. قد يكون عمر قد قام لشغل، أو ربما قام مع الذين قاموا يتبعون الرجل، لأنه لما انطلق جبريل انطلق بعضهم وراءه، فلعل عمر قام معهم، فلعل عمر قام معهم، أو ربما قام عمر لشغل آخر فما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكن لما لقيه بعد ثلاث أخبره صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال مما يستفاد من الحديث أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. نعم. وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو كان سائلا فكان متسببا في تعليمهم بسؤاله، لذلك كان كأنه هو الذي علمهم لأنه هو المتسبب في تعليمهم. والعلماء يقولون السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، لأنه إذا سأل الإنسان سؤالا حسنا، ولهذا تسمع أحيانا في بعض دروس مشايخنا وعلمائنا إذا جاء السؤال يثنون على السائل. لماذا يثنون على السائل؟ أن السؤال حسن ينبني عليه ماذا؟ تعليم، علم، فيذكر المجيب عن سؤاله علما يعلمه الناس، أو فائدة ربما نسيت تعليمها أو تذكر الناس بها فتذكرها من السؤال وذكر الناس وعلمهم. قال: أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. هنا الفائدة أن الملائكة تتحول إلى بشر بقدرة الله عز وجل عن أصل خلقتها، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، جبريل جاء على هيئة بشر، وقد سبقت هذه الفائدة. وأشار الشيخ هنا إلى أن هذا لا يستدل به على جواز التمثيل المعروف اليوم، والمراد أن من قال بجوازه وقاس ذلك على تحول جبريل لبشر، يشير الشيخ لأن هذا قياس فاسد، وأن هذا القياس لا يصلح، لا يصلح القياس على تحول جبريل أو غيره من الملائكة إلى بشر بقدرة الله، لأن هذا كان بقدرة الله سبحانه وتعالى. والعلماء لا يرون جواز تمثيل الأنبياء والصحابة، فلقد ورد في كثير من المجامع الفقهية في زماننا الإطباق على حرمة ذلك، أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء وتمثيل الصحابة كما ذكر هذا الشيخ بن باز رحمه الله، وذلك أن هذا التمثيل يكون فيه كما قال الشيخ نوع من الكذب والسخرية والاستهزاء. وإذا قلنا أنه لا يجوز هذا التمثيل، فأنت إذا أذيع عندك تلك الأفلام والمسلسلات المتعلقة بتمثيل الصحابة والأنبياء فلا يجوز إنسان يطلع عليها، لأن هذا منكر وما يجوز إقرار هذا المنكر والرضا به. غير الأنبياء والصحابة، غير الأنبياء والصحابة هل يجوز تمثيلهم؟ مثلا من الصالحين أئمة الأربعة، يمثل أحد الإمام مالك ويمثل الشافعي. طبعا التمثيليات التي كان يتباحث عنها الناس قديما يتكلم عن تمثيليات، يقوم إنسان مثلا ويمثل، لا نقول مثلا نقول أنا الإمام مالك وأقول أقوال عن الإمام مالك، أقول كأني أنا الإمام مالك وأقول، هل مثل هذا التمثيل يصح أم لا يصح؟ الشيخ بن باز رحمه الله قال مثل هذا فيه نظر، قال لا أقول بحرمتي لكن فيه نظر، لكن بالنسبة للتمثيليات التي فيها التصوير وفيها الموسيقى وفيها النساء العاريات هذه لا مبحث، لا دخل في هذا المبحث، هذه أمور محرمة وما تجوز أبدا، فضلا عما يصحب ذلك من الكذب والسخرية والاستهزاء بالأفاضل، حتى ولو تمثل بعض الناس الأفاضل من العلماء وحتى من الصحابة، من يمثلهم؟ نصراني، تجد نصرانيا يمثل صحابيا ولا يمثل رجلا من العلماء، وتذاع هذه المسلسلات وقال باسم مسلسلات رمضان وغير ذلك، هذه التمثيليات التي فيها النساء العاريات والتصوير هذا وفيها السخرية والكذب والاستهزاء ما ينبغي الإنسان أن يتساهل في الاطلاع عليها، لأن هذه من المنكرات، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. نعم. قال بيان آداب المتعلم عند المعلم. وهذا أخذه، هذه الفائدة أخذها من جلوس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، في هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، جلوس المقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى ما يقول إليه، بالإضافة إلى أنه قد جاء بتلك الهيئة الحسنة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. نعم. قال: إنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. نعم. قال: أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. البدء بالأهم. قال: البدء بالأهم فالأهم، لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام، وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة بدأ بأهمها وهو الشهادتان، وحتى في ترتيبها كما سيأتينا في الحديث الآتي إن شاء الله. وبالنسبة لأصول الإيمان الستة بدأ بالأهم بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالباقي تبع للإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. كما مر سابقا كما مثلت لكم بدواء التي مثل بها العلماء، فعلى المراتب والإحسان وأدناها الإيمان ثم الإسلام. نعم. قال: بيان علو درجة الإحسان. أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه بيان شيء من أمارات الساعة، قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. نعم، قول المسؤول لما لا يعلم، إذا كان لا يعلم يقول الله أعلم، وهل يقول الله ورسوله أعلم؟ نعم، هو يقول الله أعلم، إن الله لا يخفى عليه شيء. إذا سئلت أنت عن شيء من أمور الغيب ولا من أمور الدنيا ولا أشياء قد لا تعلمها، فماذا تقول؟ تقول الله أعلم. هل يجوز الإنسان يقول الله ورسوله أعلم؟ هذه قد وردت عن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن قول الله ورسوله أعلم هذا لا يجوز في أمور الغيب وأمور الدنيا. أمور الغيب مثلا لو سألك إنسان متى تقوم الساعة، تقول له أنت الله أعلم، وتقول له الله ورسوله أعلم؟ تقول الله ورسوله أعلم، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، فأمور الغيب لا يعلمها الله، ولهذا في أمور الغيب لا يجوز الإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم. وكذلك بالنسبة لأمور الدنيا في زماننا الآن، لو إنسان يسأل قال وين الطريق الفلاني للمكان الفلاني، تقول له الله أعلم؟ نعم، أما تقول الله ورسوله أعلم فهذا لا يجوز ولا ينبغي. أما بالنسبة للأمور الشرعية، الأمور الشرعية مسائل في الدين يسأل عنها الإنسان فيقول الله ورسوله أعلم، هذا جائز في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالشريعة منه عليه الصلاة والسلام، فما سألت عنه من الشريعة كان العلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول في أمور الشريعة التي لا تعلمها إذا سئلت عنها كونك تقول الله ورسوله أعلم، فإن هذا جائز ولا بأس به، كما قال لما ابن القيم رحمه الله: والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.